أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قائما. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قل

صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية القباب الكبرى، مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.